يروي السجل الحافل للمرأة في فجر الدعوة الإسلامية قصة الحضور الفاعل لنساء عظيمات صابرات مجاهدات ثبتن حول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ووقفن إلى جانب صحابته الكرام فحملن شرف الثبات على الحق والإيمان بدعوة التوحيد وساهمنا في بناء أجيال وترسيخ قيم الدين والحياة. نساء كن زوجات، شقيقات، شهيدات. منهن أمهات المؤمنين، ومنهن بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهن الصحابيات المهاجرات، ومنهن الأنصاريات. وكلهن نساء خلدهن التاريخ. هي سيدة من سيدات قريش جمعت أصل الشرف وعلو النسب ورجاحة العقل وحسن الخلق. لقبها قومها في الجاهلية بالطاهرة ووسع الله في رزقها، فما عرفت لها قرينة في الغنى والثراء بين قومها. أوتيت حزما وعزما فكانت خير معين ونصير وخير مشير وسند، وكانت أول المجاهدات وأول الصابرات وأول الباذلات. ولدت السيدة خديجة بنت خويلد في مكة قبل عام الفيل ب15 سنة، ونشأت في بيت طيب وبيئة كريمة، فأبوها خويلد بن أسد كان سيدا من سادات قريش، وهو من أقران عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يذكر له أنه واجه آخر التبابعة ملوك اليمن حين أراد أخذ الحجر الأسود معه إلى اليمن. أم السيدة خديجة هي فاطمة بنت زائدة، وينتهي نسبها إلى عامر بن لؤي. وابن عمها ورقة بن نوفل بن أسد رجل تنصر في الجاهلية واتبع الكتب من أهلها، حتى أصاب علما من أهل الكتاب فكره عبادة الأوثان وطلب الدين في الآفاق. وما إن بلغت السيدة خديجة سن الزواج حتى كانت محط أنظار شباب قريش، فتزوجت أبو هالة بن زرارة بن النباش التميمي، وعاشت معه مدة قصيرة، ورزقت منه بولدين هما هند وهالة، ثم توفي تاركا لها ثروة ضخمة، فتزوجت من بعده بعتيق بن عائذ المخزومي، ثم توفي عنها بعد أن رزقت منه ببنت أسمتها هندا أيضا. كانت التجارة مهنة أشراف مكة، وقد عرفت قريش بنشاطها التجاري الذي جعلها واحدة من أشهر قبائل الجزيرة العربية وأكثرها نفوذا. ولهذا لم يكن غريبا أن تتطلع السيدة خديجة إلى توظيف ما لديها من أموال في التجارة التي استعملت عليها العديد من الرجال. وكانت السيدة خديجة حين ترسل الرجال في تجارتها إلى الشام تدقق في خياراتها حرصا على سلامة أموالها. وقد بلغها ما يقول الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم وما يشهدون له به من الأمانة والصدق وحسن الخلق، فأعجبها ما سمعت، وبدا لها وكأنها تبحث عن هدف منشود في الأعماق. فأرسلت رسولا إلى عمه أبي طالب تعرض عليه أن يتولى محمد أمر تجارتها، وعرضت أن يخرج في مالها إلى الشام في أول تعاون بينهما، ووعدت أن تعطيه أفضل مما كانت تعطي غيره من التجار. وقد تحمس العم أبو طالب لهذا العرض السخي، رغم أنه كان يكره أن يذهب ابن أخيه إلى الشام خوفا عليه من اليهود، لكنه طلب الرزق الحلال لا بد أن يسلك بصاحبه في كل الدروب. وخرج محمد صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الشام بمال السيدة خديجة التي أرسلت معه غلامها ميسرة، وأوصته أن يقوم على خدمته وأن يرصد أحواله. وفي بصرى الشام باعا واشتريا وعادا سالمين غانمين بوفرة من الربح. في طريق العودة كانت القافلة تغض السير نحو أم القرى، وكانت السيدة خديجة في دارها ترقب بلهفة وفضول عودة تجارتها لترى ما كان من أمر من استأجرته عليها. ولما جاء غلامها ميسرة حدث سيدته خديجة رضي الله عنها فقال: رأيت الغمامة تظلله في كل هاجرة، إذا سار سارت معه، وإذا جلس ثبتت فوق رأسه، ورأيت شجرة جلس تحتها فمالت عليه بأغصانها تظلله، وكان مجلسنا قريبا من صومعة راهب فدعاني وسألني: من هذا الذي يجلس تحت الشجرة؟ فقلت له: إنه محمد بن عبد الله فتى من أهل الحرم. فقال الراهب: والله إنه نبي هذه الأمة، وهذه الشجرة ما جلس تحتها إلا نبي. وبين دهشة السيدة خديجة وصواحبها، وصل محمد الأمين إلى دار خديجة بعد أن طاف بالبيت العتيق، فأدى لها ما عنده من أموال، ثم انصرف بما اشتهر عنه من غض البصر وحسن التعفف. وظلت السيدة خديجة واقفة تتبعه عيناها إلى أن توارى في منعطف الطريق، ثم سارعت فأرسلت إليه ضعف ما وعدته به من أجر، وهي تشعر بأنها وقعت على الرجل الذي تطمئن إلى أمانته وصدقه. فكانت رحلته إلى الشام وحسن قيامه بأمر تجارتها بداية التحول الذي طرأ عليها، فانشغلت بحديث النفس والقلب، وقد أسرها ما سمعت عنه وما رأت من تواضعه وسمو خلقه. وأسرت السيدة خديجة بما يجول في خاطرها إلى صديقتها نفيسة بنت منية، وانتابها بعض الخجل، فأين هي في كهولتها وقد بلغت 40 من محمد في زهوة شبابه؟ إلا أن صديقتها استأذنتها في أن تتدبر الأمر، ثم ذهبت إلى محمد صلى الله عليه وسلم في مهمة جليلة نبيلة ستقلب الكثير من المعايير وتبدل الكثير من الأعراض. وجاءت نفيسة بنت منية صديقة السيدة خديجة محمدا فسألته فيما عزوفه عن الدنيا وامتناعه عن الزواج، فتكلف الابتسام صلى الله عليه وسلم ليرد على محدثته قائلا: ما بيدي ما أتزوج به؟ فقالت على الفور: فإن دعيت إلى الجمال والمال والشرف ألا تجيب؟ فما مس سؤالها أذنيه حتى أدرك صلى الله عليه وسلم من تعني بكلامها، فقد كانت تعرض عليه الاقتران بسيدة الشرف والنسب الكريم خديجة بنت خويلد، وكان القبول أمنية وبشرى لدى السائل كما لدى المسؤول. وسرعان ما تحقق الأمر حين حضر مع محمد صلى الله عليه وسلم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس، فخطبوا السيدة خديجة من عمها وبذلوا لها من الصداق عاجله وآجله، وكان الزواج الميمون الذي فرح له أهل مكة نقطة انطلاق نحو تحولات كبرى كانت السيدة خديجة فيها خير سند ونعم المعين والرفيق. ولبث الزوجان الكريمان في هناءتهما 15 عاما كانا فيها مثلا عظيما يحتذى للبيت الذي توطدت أركانه وسمى بنيانه. ولم تقتصر عظمة السيدة خديجة رضي الله عنها على رعاية بيتها فحسب، وعلى ما أحاطت به الرسول الكريم من رعاية وعناية كزوج أولا ثم كأب لأولاده منها ثانيا، بل شملت كذلك حكمتها ورباطة جأشها وقوة يقينها حين نزل عليه الوحي بعد 15 عاما من زواجه بها تقريبا. فقد هيأت حياة الاستقرار الزوجي لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يستجيب لما في نفسه من نزوع إلى التأمل وميل إلى الاستغراق في التفكير. وهكذا عكف محمد صلى الله عليه وسلم على الاختلاء بنفسه في غار حراء للتعبد والتفكر في خلق الله. ولم تكن السيدة خديجة في وقار سنها ورجاحة عقلها لتضيق بهذه الخلوات التي كانت تبعد محمدا عنها أحيانا، ولم تكن لتعكر صفوة تأملاته بما عرف من فضول النساء حين ينشغل عنهن أزواجهن، بل حاولت وسعها أن تحيطه بالرعاية والهدوء ما أقام في البيت. فإذا انطلق إلى غار حراء ظلت عيناها ترمقه من بعيد، وربما أرسلت وراءه من يحرسه ويرعاه. وتكررت خلوات المصطفى في غار حراء على ذلك العلو الشاهق الذي كانت تنام مكة في شعابه غارقة في الشرك والوثنية، حتى كانت مشيئة الله عندما جاء جبريل عليه السلام في أول نزول الوحي ليقول للنبي الذي اصطفاه الله من سائر خلقه اقرأ، فيرد المصطفى قائلا ما أنا بقارئ، ولتنزل عليه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. رجع رسول الله إلى بيته وهو مرتجف الفؤاد، ودخل على خديجة رضي الله عنها خائفا شاحبا يردد باضطراب زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ثم قص عليها الخبر قائلا لقد خشيت على نفسي. وكان جواب السيدة خديجة الذي خلده التاريخ وروته كتب السيرة لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وانساب صوت السيدة خديجة مع ضوء الفجر إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم يبث فيه الثقة ويشيع الهدوء والطمأنينة، حتى إذا ما زال عنه الروع انطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان شيخا كبيرا قد كف بصره وامرأ تنصر في الجاهلية واتبع أهل الكتاب، فقالت له يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى وسمع، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وواكبت السيدة خديجة الوحي قرآنا وتكليفا منذ نزوله، فكانت أول من آمن برسالته وأول من أسلم من النساء. و وحين علم جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة قبل فرض الصلوات الخمس، صلت معه رضي الله عنها في نفس اليوم، فكانت أول من صلى من هذه الأمة أيضا. ظل محمد صلى الله عليه وسلم يتردد إلى غار حراء للتعبد فيه، وذات يوم قدمت إليه السيدة خديجة حاملة إليه الطعام والشراب، فرآها جبريل عليه السلام فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام وطعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وحينما أبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابت: إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. فكانت بذلك أول من بشر بالجنة. استمر الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته سرا ثم جهرا، واستمرت السيدة خديجة تشد من أزره وتبذل له رعايتها ومالها. وفي السنة السابعة للبعثة، وبعد أن أسلم حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، خشيت قريش من أن تقوى الدعوة بهما، فقررت قريش محاصرة بني هاشم في شعب علي، وكتبوا كتابا تعاقدوا فيه على ألا يزوجوهم ولا يبيعون لهم ولا يشترون منهم، وعلقوا صحيفة في جوف الكعبة تشرع هذه المقاطعة الاقتصادية الشاملة. ورغم أن السيدة خديجة لم تكن من بني هاشم، إلا أنها أبت أن تبقى في دارها وزوجها وأهلها يتضورون جوعا وألما، وخرجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشعب لتشاركه بلاء الحصار والجوع، فلم تبالي بتقدم السن بها وما نالها من تعب وأعياء. وعندما تنادى قوم من بني قصي إلى نقض هذا الحصار بعد أن دام 3 سنوات، وأرسل الله على صحيفتهم حشرة الأرض، فأتت على معظم ما فيها من ميثاق، ولم يسلم منها إلا عبارة باسمك اللهم، قررت قريش في النهاية إنهاء الحصار، ولم تمضي أشهر معدودة على خروج المسلمين من الشعب حتى توفي العم أبو طالب الذي كان لابن أخيه أبا وكافلا وحاميا. ولم تشهد السيدة خديجة مأتمه، فقد كانت في فراش المرض تودع الدنيا، وما هي إلا أيام حتى أسلمت روحها الطاهرة إلى بارئها. توفيت السيدة خديجة في السنة 10 من البعثة، 3 قبل الهجرة، وسمي عام رحيلها بعام الحزن، ولا مبالغة في ذلك، فقد فقد النبي صلى الله عليه وسلم بموتها الزوجة والسند والأنيس. يقول ابن إسحاق: تتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلك خديجة، وكانت له وزير صدق على الإسلام. وتروي كتب السيرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة لزم بيته وأقل الخروج. ونالت منه قريش ما لم تكن تنال ولا تطمع به. ولدت السيدة خديجة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم أولاده جميعا باستثناء إبراهيم، فأنجبت له قبل البعثة ابنه القاسم، وكان يكنى به، وعبد الله ويلقب بالطاهر والطيب، وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. وقد بقي رسول الله وفيا لذكرى خديجة رضي الله عنها، فقال أمام السيدة عائشة رضي الله عنها: وقد آلمها كثرة ذكر الرسول لخديجة، والله ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. وقد دفنت السيدة خديجة في مقبرة المعلات في منطقة الحجوم في مكة المكرمة. ولما فتحت مكة في السنة الثامنة للهجرة، ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم خباء على قبرها ونزل فيه، فكانت زيارة قبرها بعد النصر المؤزر في يوم الفتح التعبير الأجمل عن منزلتها العظيمة والسامية، ليس في نفس المصطفى صلى الله عليه وسلم فحسب، بل وفي تاريخ الإسلام كله. فقد ظلت رضي الله عنها رغم ملايين النساء التي دخلت الإسلام بعدها تحتفظ بلقب المسلمة الأولى التي آثرها الله بالدور الأجل في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وسيذكر لها المؤرخون المسلمون وغير المسلمين ذلك الدور، فيقول المستشرق بودلي: إن ثقتها في الرجل الذي تزوجته لأنها أحبته كانت تضفي جوا من الثقة على المراحل الأولى للعقيدة التي يدين بها اليوم واحد من كل 7 سكان في العالم. وبالنسبة لملايين المسلمين المعاصرين اليوم، فالسيدة خديجة نموذج فذ وملهم لملايين النساء اللواتي يقرأن في سيرة حياتها ملامح الدور العظيم للمرأة العظيمة في شد أزر الرسول الأعظم والتضحية في سبيل دعوة التوحيد الخالصة.